بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام، في كتاب الطهارة، في باب الجنابة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة هي إحدى أمهات المؤمنين، وقد كانت امرأة معروفة في عقلها وحسن خلقها مع حسن جمالها. قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة. أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا البيت بيت أبي طلحة وزوجه أم سليم وأنس بن مالك، بيت له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في كثير من الأحوال ذكر حال هذا البيت وما يحصل لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال. ولهذا لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره في حجة الوداع أعطى نصفه إلى أبي طلحة، وأمر أن يقصف النصف الآخر على الناس، وهذا مما يدل على فضلهم. جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. هذه الجملة ذكرتها أم سليم تقدمة لما ستسأل عنه، وقد ذكر الشراح أن تقديم العذر قبل وجود ما يعتذر عنه أبلغ من تأخير العذر، لأن وجود الشيء الذي يعتذر عنه له سبق في القلب، فقد لا يزول بالعذر بعد ذلك، وأن قدم العذر قبل ذلك كان أبلغ في عدم وروده على القلب أصلا. وهذه المسألة فيها فائدة مهمة جدا في باب الاعتقاد، وهو أنه ينبغي تهيئة النفوس لقبول الحق وطرد الشبه قبل ورود الحق، وهذا له شاهد من قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا كان طرد الشبهة، وهي شبهة المماثلة عن الله عز وجل، وردت قبل تقرير الحق. فكذلك هنا هو طرد الشبهة التي قد تحصل للقلب عند وجود السؤال، لو أنها سألت ثم اعتذرت لربما بلغ هذا الأمر الذي يعتذر عنه إلى القلب ويحصل فيه ما يحصل، ويكون العذر بعد ذلك إما أن يزيل هذا الشيء وإما أن لا يزيل. ولهذا قال العلماء: الدفع مقدم على الرفع، يعني دفع الشبهة قبل ورودها مقدم على رفعها. وكذلك الآن يقول المعاصرون: الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. أيضا هذا فيه حسن الاستهلال وحسن السؤال، فإن هذه المقدمة إذا قدمت لربما ذهب النفس إلى مذاهب بعيدة وأن السؤال سيكون عظيم فيما يستحي عنه، فإذا جاءت هذه المسألة وإذا بها سهلة على النفس. أيضا وقف الشراح عند هذه الكلمة وهذه الجملة وما تضمنته من قول أم سليم إن الله لا يستحي من الحق، أيضا هذه جملة خبرية أقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليها فأصبحت حجة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يمكن نقد هذه الجملة أو تخطئة هذه المقالة بعد أن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أنواعها الإقرار، وهو أن تحصل المقالة أو الفعل بحضور النبي صلى الله عليه وسلم فيقر عليه. إن الله لا يستحي من الحق، هذه الكلمة وردت بيايين وهي لغة الحجاز، إن الله لا يستحي، وفي لغة تميم بياء واحدة لا يستحي. إن الله لا يستحي من الحق، والحق هو ضد الباطل. وقد حاول الشراح، شراح العمدة من بعض الفقهاء، تأويل الاستحياء المضاف إلى الله عز وجل، فقال بعضهم إن الاستحياء جاء منفيا عن الله، والمنفي ليس بالضرورة أن يثبت في مقابل الشيء المنفي، لأنه قد ينفى عن الله المستحيل، فضده لا يثبت لله عز وجل. وقال بعضهم بل يثبت لله ضد هذا المعنى، فيكون المعنى إن الله يستحي من غير الحق، فتكون هذه الجملة تضمنت معنى ثبوتيا وهو الاستحياء مضافا إلى الله عز وجل، ولكنه يستحي من غير الحق ولا يستحي من الحق، وعلى هذا تكون صفة الاستحياء صفة فعلية، فإن الله يستحي من شيء ولا يستحي من شيء. وإذا قلنا ذلك فإضافة الاستحياء إلى الله عز وجل يكون من الصفات المحمودة التي لا يجوز تأويلها بعد أن ورد النص بها. وقد جاء في الحديث إن الله حيي كريم، وهذا مقطوع به في إضافة الحياء إلى الله عز وجل. وعلى هذا فنقول صفة الاستحياء المضافة إلى الله عز وجل هي صفة فعلية ثابتة لله عز وجل بالنص، وليس هناك ما يدعو إلى تأويلها، ويكون تكون هذه الصفة هي صفة كمال. ولهذا جاء في الحديث ما يؤكد هذا: الحياء كله خير، الحياء كله خير، فهذا مما يدل على أن هذه الصفة صفة كمال. وإذا ثبت بالنص أنها صفة كمال وأضيفت إلى الله عز وجل فدل على أن هذه الصفة هي صفة ثابتة لله عز وجل كما يليق بجلاله. لكن بعض الفقهاء وهؤلاء العلماء الكبار الذين لهم سبق وجهود في باب الفقه وفي أبواب شتى من أبواب العلم خفيت على بعضهم هذه المسألة، كما هو معروف لدى من اطلع على الكثير من الكتب في التفسير وفي شروح الحديث وجهود بعض العلماء في أبواب شتى في أبواب العلوم، إلا أنه خفيت عليهم هذه المسألة وهي مسألة الصفات، فكان الكثير منهم يتأول هذه الصفات ويرى أن الله عز وجل يجب أن ينزه عن هذه الصفات لأن فيها مشابهة للمخلوقين. وهذه المسألة خفيت على كثير من أهل العلم من ذوي الفضل من العلماء الذين لا يظن بهم إلا خير، مثل هؤلاء العلماء الذين فيهم ورع وعلم وفضل وتقوى لله عز وجل، لكنهم رحمهم الله خفيت عليهم هذه المسألة بسبب الشبه الواردة على هؤلاء العلماء من قبل بعض المخالفين للسنة، حتى إن في عصور متأخرة كعصر شيخ الإسلام ابن تيمية بالنسبة لعصور السلف يكاد يطبق الناس على تأويل الصفات وأن الصفات يجب أن تؤول، حتى رفع الله راية السنة بهذا الإمام المجدد الذي أعاد الناس للسنة، وبين أن مذهب السلف هو عدم التأويل، فعورض وعوذي من قبل علماء أجلاء ولهم سبق وفضل في العلوم، إلا أنهم لم يألفوا هذه المسألة عن أشياخهم، ومرت سنين طويلة وهم على هذا الباب فعارضوه وأوذي بسبب ذلك وسجن، وجاهد في الله بما استطاع أن يجاهد حتى رفع الله أمر السنة، ثم انتشرت بعد ذلك بعده السنة وانتفع الناس بعلمه، وكذلك العلماء الذين كانوا على طريق السلف، حتى أصبحت في هذه العصور المتأخرة بحمد الله هذه المسألة ظاهرة لأهل السنة والجماعة بل لطلاب العلم الصغار، لكن وجد عند بعض هؤلاء الذين عرفوا السنة وهداهم الله إلى الحق سوء ظن ببعض هؤلاء العلماء، فأصبح بعض الجهلة يظن في هؤلاء العلماء ظن السوء وأنهم عرفوا الحق وتركوه، وأنهم أرادوا التأويل بعد أن عرفوا الحق، فأصبح بعضهم يطعن في علماء وأئمة كبار كالنووي وابن حجر والقرطبي وكذلك شراح العمدة، وهم أئمة كبار كابن دقيق والعير وابن العطار وغيرهم والفاكهاني، كثير من هؤلاء قد يطعون في مثل هذه المسألة، فهؤلاء علماء كبار ولهم سبق في العلم، وهم ليسوا كالمعتزلة بل وليسوا كغلاة الأشاعرة، وإنما لهم عناية بالعلم ولهم جهود في ذلك، لكنهم أخطأوا في هذا الباب ولهم تعظيم للنصوص، ونرجو إن شاء الله أنهم لن يخرجوا ولم يخرجوا عن أهل السنة والجماعة، ولكن الذين هم على السنة هم على قسمين: من وفق للإصابة مع التجرد للحق، ومن أخطأ الإصابة مع التجرد للحق، فضعفهم من جهة الخطأ ومن جهة نقص العلم لا من جهة الاتباع، النقص في الاتباع، فينبغي معرفة قدر هؤلاء العلماء ومعرفة مكانتهم، وأعني بذلك هؤلاء العلماء الذين لهم جهود في نصرة السنة وفي شروح الأحاديث، ومن عرف جهودهم في باب الفقه وفي باب الحديث والعناية بالسنة وبشرحها والعناية بها عرف قدر هؤلاء العلماء، وأنهم علماء كبار لهم سبق وفضل، يستحي حقيقة من يطعن فيهم أن يتفضل عليهم أو أن يتكلم فيهم بسوء. وأما هذه المسائل التي أخطأوا فيها فهنا موقف آخر حازم في مقابل الموقف الأول، وهو أنه مهما بلغت درجة هؤلاء في العلم والفضل فينبغي أن لا يتابعوا في الخطأ وإنما يعرف الخطأ، فهذا بلا شك تأويل الصفات ليس هو منهج أهل السنة وهو مخالف لمنهج السلف، ولكن الذين أخطأوا فيه من أهل السنة والفضل والعلم وهؤلاء العلماء الكبار الذين من عرف العلم عرف قدرهم فيه، فهؤلاء نسأل الله أن يغفر لهم وأن يثيبهم على ما قدموا في نصرة هذا الدين، وكم انتفعنا بعلومه وبشروحه، ولكن هذا الخطأ ينبغي أن يتجنب، فكثير من الشروح مرت على هذه المسألة ويقال أن هذه الصفة وهي صفة الاستحياء ينبغي أن ينزه الله عنها وأنها لابد أن تؤول بما يوافق الأصول، فهذا خطأ، ولكن العلماء يعرف قدرهم. وأما غلاة التعطيل من الجهمية والمعتزلة والذين سلكوا مسالك هؤلاء، بل حتى الذين غلوا في التعطيل وقدموا العقل على النقل وهو قول للأشاعرة أيضا، بل هم أئمة هذا الشأن وهم نظارهم الذين نظروا لك الرازي وغيره، فهذا لا شك أنه خروج عن طريق أهل السنة، وهؤلاء الذين سلكوا مسلك هؤلاء ليسوا من أهل السنة بتقديمهم للعقل على النقل. وأما الكلام هنا في من قدم النصوص وعظمها ولم يعرضها على العقل ولكنه أخطأ في شرح بعض النصوص، فهؤلاء الذين يحفظ مقامهم وينبه على خطائهم، والكلام له قيود، وأرجو ممن يلتبس عليه شيئا في الكلام أن يسأل عنه، فنحن في عصور يعني تحتاج إلى تحرير المسائل وأن نسلك المسلك الصحيح في الاعتدال على السنة دون إفراط أو تفريط. فنحن نقول أهل البدع الذين سلكوا مسالك أهل البدع وقدموا العقل على النص وسلكوا مسالك مخالفة لعقيدة أهل السنة، هؤلاء ليسوا من أهل السنة. وأما العلماء الذين عظموا النصوص واجتهدوا في فهمها وشرحوها واعتنوا بها وأفنوا أعمارهم في خدمة هذه الأحاديث وشروحها كهذه الشروح التي بين أيدينا، فهؤلاء إن شاء الله هم من أهل السنة، وهم على قدر إصابتهم يؤجرون، وما أخطأوا فيه فخطأهم مغفور إن شاء الله. المقصود أن هذه صفة ثابتة لله عز وجل، وهي من الصفات التي تليق بالله عز وجل، والمخلوق يتصف من هذه الصفة بما يليق بحاله. ثم بعد ذلك قالت: فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فهل على المرأة من غسل؟ المقصود بالغسل هنا غسل الجنابة، هل يجب عليها الغسل إذا هي احتلمت؟ قيل إن هي هنا زائدة لأن المعنى يتم بها، والمقصود والمعنى يتم بقولها إذا احتلمت، وهذا للتأكيد، جاء هنا بالضمير للتأكيد، أي أن الاحتلام صدر منها إذا هي احتلمت. والاحتلام من الحلم، وهو ما يراه النائم في نومه، ما يراه النائم في نومه. واختلف هنا في تفسير قولها احتلمت، فهل هو الحلم الذي يراه النائم وهو ليس مقيد بإنزال أو بأن يرى أنه يجامع أو أن المرأة تجامع؟ هذا قول. والقول الآخر أن الاحتلام المذكور هنا هو معنى خاص، وهو الاحتلام الذي يحصل معه إنزال أو تصحبه شهوة إذا هي احتلمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. فقال: نعم إذا رأت الماء. قوله نعم أي يجب عليها الغسل، ثم قال: إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. ولنا وقفة عند هذه الجملة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، اختلف في هذه الجملة هل هي مؤكدة لقولها احتلمت أو أنها مخصصة، هل هي مقيدة لقولها احتلمت أو مؤكدة. فإذا قلنا إن الاحتلام هو ما يراه النائم في نومه مع الإنزال، فتكون هذه الجملة مؤكدة للمعنى، فكأنه يقول نعم إذا احتلمت ورأت الماء، فيكون رأت الماء مؤكد لما تضمنته كلمة احتلمت، وأن الاحتلام لا يكون إلا مع رؤية الماء. فقيل إن هذه الجملة تكون على معنى تفسير الاحتلام بأنه ما يراه النائم مع الإنزال، تكون هذه الجملة مؤكدة، نعم إذا رأت الماء، مؤكدة للمعنى الذي تضمنته كلمة احتملت، وهو أن الاحتلام يكون مع إنزال الماء. وعلى القول الآخر أنها مقيدة، فيكون معنى احتلمت أي ما يراه النائم في نومه، لكن لا يلزم أن يرى الماء. فهنا قيد النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليس عليها غسل في الاحتلام إلا إذا رأت الماء، فيكون إذا رأت الماء جملة مقيدة لمعنى الاحتلام الذي هو عام. وعلى القول الأول أنه مؤكدة. وعلى كل حال، ثمرة الحكم الشرعي هنا أنها إذا احتلمت فرأت الماء وجب الغسل، ولكن الخلاف هنا يرجع إلى معنى الاحتلام كما سيأتي في النصوص الأخرى، هل الاحتلام هو ما يراه النائم مع الإنزال أم لا. وإلا هنا المعنى واضح بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، سواء قلنا أنها مؤكدة أو أنها مخصصة مقيدة. قال نعم يعني يجب عليها الغسل إذا رأت الماء. إذا رأت الماء قيل إن الحكم هنا مقيد بمعنى خاص، وهو أنها لا يجب عليها الغسل حتى ترى الماء. وقيل إن رأت هنا بمعنى علمت، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال العلماء: الرؤية هنا في معنى العلم والسماع، لو سمع بمنكر أو علم عن منكر فإنه يجب عليه إنكاره، وليس بالضرورة أن لا ينكر إلا ما رأى. ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم أن طائفة من الناس أنكروا القدر، فقال ابن عمر: بلغوهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد شيئا يستفصل ثم يبين الحكم بعد السماع عن المنكر أو المخالفة. فمن العلماء من قال رتب الحكم على رؤية المرأة في الماء، ومنهم من قال إن رأى هنا بمعنى علم، واستدل لهذا بالواقع. قالوا: فإن المرأة لا ترى الماء في الخارج، بل بعضهم نفى أن يكون المرأة عند إنزالها أن ترى الماء في الخارج، فإنها لا تخرج الماء وإنما يكون في فرجها. ولهذا قال بعضهم أن هذه الصورة والقول بأنها إذا رأت، يعني رأت الماء في الخارج، فإن هذا غير موجود في النساء، وبعضهم قال قليل. وعلى هذا مما يقوي هذا المعنى أن رأت هنا بمعنى علمت، سواء قلنا أنها يعني رأته في الخارج أو لم تره ولكن علمت الإنزال. إذا رأت الماء، الماء هنا معنى خاص وليس هو كل ماء، وإنما هو الماء الخاص، وهو ماء المرأة الذي يحصل عند الحلم أو عند الجماع، وهو المني، فهو معنى، فهو لفظ عام يراد به معنى خاص، ماء خاص وليس هو الماء المطلق. وبناء على هذا قال العلماء إن الحكم هنا مرتب على علمها بالإنزال، فإذا علمت بذلك فإنها وجب عليها الغسل، وإن لم تعلم بذلك سواء رأت، إذا لم تعلم بذلك سواء إن لم ترى الماء أو أنها علمت أنه لم يحصل فإنه لا يجب عليها ذلك. وأما الرجل فإن ماءه يخرج في الخارج، ولهذا يترتب عليه حكم إذا وجده في اللباس، فإذا لم يجد ففي الغالب أن الرجل أنه إذا أنزل فإن ماءه يخرج في الخارج يترتب عليه الحكم، أما المرأة فليس كذلك. ولهذا ينبغي التنبه لهذه المسألة، في أن المرأة إذا علمت أنها أنزلت فإنه يجب عليها الغسل بذلك. وهذا الحكم كما أنه هنا السؤال في حق النساء، إلا أنه عام في حق النساء والرجال، فمتى ما احتلم النائم فأنزل من رجل أو امرأة فإنه وجب عليه الغسل بذلك. نعم. أيضا من هذه المسألة أيضا يؤخذ يعني حكم آخر، وهو أن الحكم مرتب على الإنزال، سواء كان في النوم عن طريق الاحتلام أو بالجماع أو بالتذكر، أو حتى ولو كان بفعل محرم كالاستمناء، فإن الغسل يجب على كل منزل من رجل أو امرأة إذا خرج المني، فإنه يجب بذلك الغسل. ثم هل هذا الخروج مباح أو هذا الإخراج هل هو مباح أو غير مباح، هذا له أحكام أخرى، ولكن العبرة بوجوب الغسل على الجميع. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. كنت أغسل الجنابة، الجنابة المقصود بها هنا المني، وهو ما يصيب اللباس من المني الذي يخرج عند الجماع، وإنما قيد هنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المني الذي يصيب لباسه عند الجماع، لأنه لا يحتلم وإنما يكون هذا عن طريق الجماع. وبناء على هذا قيدوا أو رتبوا على هذا مسألة أخرى، وهو طهارة رطوبة فرج المرأة. قالوا فإن هنا ما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يستبعد أن يكون من المني الذي يخرج مباشرة، وإنما هو ما يكون من أثر الجماع وما قد يخرج من فرج المرأة، فدل على رطوبة، على طهارة فرج المرأة. واستدل من استدل بذلك على أن هذا الأمر إذا لم يكن من بول أو من مادة نجسة فإن طهارة فرجها، فإن الرطوبة التي تخرج من فرجها طاهرة إذا لم يكن من الأشياء النجسة. كنت أغسل الجنابة، الجنابة هنا المقصود بها ما ينتج عن الجنابة وهو المني الذي هو سبب لها. وقد تقدم تفسير الجنابة، وأن هذه الكلمة اشتقت من مجانبة الصلاة أو من مجانبة الناس على اختلاف بين العلماء في ذلك. والمقصود هنا المعنى الخاص من الجنابة، والمقصود به المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من لباسه ومن ثوبه الذي يخرج فيه للصلاة. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذ ثوبا للصلاة فيجعله خاصا بالصلاة، وله ثياب أخرى يكون يلبسها مع مخالطته لأهله. وهذا من الاعتدال في حال النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف حال بعض أهل التنطع فإنه يتخذ ثوبا للصلاة لا يخالط به النساء ولا يجالس النساء أثناء لبس هذا الثوب خشية تنجس ذلك الثوب، فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما توسع الناس فيها اليوم من كون بعض الناس يتخذون ثياب للخروج للصلاة ولغيرها من باب التزين، وهناك ثياب يعني تتخذ في البيت وعند النوم من باب أن الإنسان في بيته ليس كهيئته في الخارج، فهذا لا بأس به، لأنهم لا يريدون بذلك التنزه عن النجاسة. ولهذا لو صلى في ثوب النوم وكان هذا لائقا ومما يكون فيه زينة وليس مما يعني يخالف المروءة فلا بأس بذلك، لأنه طاهر إن لم يتيقن وصول النجاسة إليه. قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ بعض العلماء أيضا أن المني إنما يغسل من الثوب، قالوا وهذا الماء إذا أصاب البدن فليس له حكم إصابته للثوب، وهذا قول لبعض أهل العلم في نجاسة المني، يقول أنه إذا كان بالثوب أعاد الصلاة، إذا كان المني بالثوب ولم يفرق ولم يغسل أعاد الصلاة، وإذا كان بالبدن فلا بأس. وهذا منقول عن الحسن بن صالح كما سيأتي بذكر أقوال العلماء في ذلك، لأنها ذكرت أنها تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تشر أن النبي صلى الله عليه وسلم يغسله من بدنه، أو أنها كانت تباشر غسله من بدن النبي صلى الله عليه وسلم، ففهموا من هذا التفريق بين الثوب والبدن، وإن كان هذا في الحقيقة يعني ملحظ يعني غير دقيق، فإن العبرة بوصول المني سواء للبدن أو للثوب، إنه لا يفرق بينهما، فإن كان طاهرا فهو كذلك، وإن كان نجسا سواء أصاب الثوب أو البدن. فيخرج إلى الصلاة، أي يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه هذا الذي غسلته من الجنابة، يخرج إلى الصلاة. وهذا الغسل ليس هو غسل الثوب كاملا، وإنما هو غسل ما أصابه المني من الثوب. يشهد لهذا قولها: وإن بقع الماء في ثوبه، وإن بقع الماء في ثوبه. والبقع هو ما أصاب أجزاء الثوب من الماء عند الغسل، فإنه لو غسل كاملا ما قالت بقع الماء، فإن بقع الماء هو ما يصيب أجزاء من الثوب من الماء بعد غسله. والأصل في غسل جزء من الثوب أنه ما أصابه المني يغسل. وهذا فيه دلالة على أن الثياب إذا أصابتها نجاسة، عند من يقول بنجاسة المني أو حتى كذلك بالاتفاق كنجاسة البول أو الغائط، فغسل موطن النجاسة فإنه يكفي، ولا يلزم أن يغسل الثوب كاملا إلا إذا لم يتيقن موطن النجاسة فإنه يغسل للاحترام. وأما إذا تحدد موطن النجاسة فإنها تغسل، لكن هذا لا يحتج به في عموم غسل النجاسات إذا أصابت بعض الثوب، لأن هناك من يقول بطهارة المني، فليس حكم المني حكم النجاسة، وإن كان هذا معروف بالأدلة الأخرى أن الأصل في إزالة النجاسة هو إزالة عينها من المكان الذي أصابت، ولا يلزم غسل ما عداها. وإن بقع الماء في ثوبه، هذه كما تقدم هي البقع التي هي أثر الغسل، والغسل هو غسل للمكان الذي أصابه المني، فدل على طهارة ذلك الثوب، ودل أيضا على جواز خروج الرجل بهذه الثياب، وأنه لا بأس بذلك، وأن هذا ليس مما ينتقد، خصوصا عندما يعني تكون الحاجة لهذا الثوب يعني ماسة، كأن لا يوجد غيره أو لا يتهيأ غيره فلا بأس، وإذا تهيأ غيره فلا شك أن الإنسان ينبغي له أن يخرج إلى الصلاة بأحسن الثياب. لكن إن لم يوجد غير هذا الثوب فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهذا الثوب. أيضا هذا دليل على أن الماء الذي غسل به المني أو غيره أنه لا يلزم إذا طهر المكان أن يجف، حتى ولو كان هذا الغسل لنجاسة كأن يغسل البول، فإذا غسل وزالت عين النجاسة فإنه لا يلزم جفاف الماء من الثوب. قال: فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وهذا دليل على قرب غسلها للمني من ثوبه عليه الصلاة والسلام، وقرب خروجه إلى الصلاة. وهذا اللفظ من الحديث هو حجة لمن قال إن المني أنه نجس، لأنها أخبرت أنها تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ لمسلم قالت: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ آخر من الحديث في صحيح مسلم: لقد كنت أفركه، والضمير هنا يرجع إلى المني أو إلى الجنابة التي أطلقتها على المني. لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى أفركه أنها تزيل أثره بإصبعها أو بظفرها كما جاء في بعض الروايات: فكنت أزيله بظفري. وهذا يكون للمني بعد أن يجف، ولهذا فرق العلماء بين وجود المني في حال رطوبته أنه يمسح، وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلته بالإذخر أو بشيء، وإذا جف فإنه يفركه، لأنه إذا جف فإنه لا يمكن سلته، ولكن يحتاج إلى إزالته بظفر أو ما أشبه ذلك. كنت أفركه، أي أزيل هذه المادة المتجففة منه على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم بظفرها أو بشيء آخر. وأيضا الفرق قد يكون بمباشرة ذلك بالأظفر، أو بأن تفرك بعض اللباس في بعض حتى تتحاك مادة المني المتجفف، فبذلك لا يبقى أثره في اللباس. من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، هذا تأكيد أنها ما كانت تغسله وإنما كانت تفركه فركا، وهذا دليل، والمصدر يدل على تأكيد الفعل، وأنه ليس هناك إلا الفرك وليس في ذلك غسل. فيصلي فيه، أي فيصلي في ذلك الثوب الذي فركت منه هذا الماء الذي هو المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ احتج به من يقول بطهارة المني وأنه طاهر، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، هل المني طاهر أم نجس؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه نجس، وهذا قول للإمام مالك ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن المني نجس، واحتجوا لذلك بقول عائشة رضي الله عنها كنت أغسله، وما جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا يغسلون المني من الثياب، وأنهم كانوا يغسلون الفرج أيضا مما أصابه، فقالوا هذا دليل على نجاسته وأنه يغسل. ولكن فرق الإمام أبو حنيفة بين تطهيره، بين كيفية تطهيره، فقال إن كان جافا فطهارته الفرق، وإن كان رطبا فيغسل. وأما الإمام مالك فلم يفرق، بل يرى أنه لا بد من غسله، ووجهوا هذه الرواية في قولها كنت أفركه، قالوا أن هذا عند الإمام أبي حنيفة ومن وافقه، قال الفرق هو نوع من أنواع التطهير، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن النعال إذا أصابتها أذى أنها تفرك في التراب أو أنها تمسح في التراب، فقالوا هذا دليل على تطهير المني، فهو نجس لكن يطهر بالفرق، ولأن مادته متجففة في مكان واحد فيمكن إزالة عينها بالفرق، فوجهوا هذه الرواية على أنها من تطهير المني، واحتجوا للقول بنجاسته بأنها كانت تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأنها قالت يخرج وأثر وبقع الماء في ثوبه، فلو كان يمكن أن يطهر بما دون ذلك فإن الأولى أن لا يخرج بهذه الصورة وبقع الماء في ثوبه، فدل على أن طهارته تكون بالغسل. وهذا حجة لأبي حنيفة في التفريق بين ما جف منه وما كان غير جاف، فقال أنها كانت تغسله إن لم يكن جافا، وإذا جف فإنها تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى قول آخر لبعض أهل العلم وهو قول الليث أن المني نجس، قال ولكن لا تعاد الصلاة بوجوده في اللباس، وكأنه يرى أن نجاسته مخففة. وعلى قول آخر للحسن بن صالح أنه نجس، ولكنه يفرق بين ما يصيب الثياب فتبطل الصلاة بذلك، وما يصيب البدن فالصلاة صحيحة بما أصاب البدن وإن لم يغسل. وفي القول الآخر وهو قول لإمام أحمد وللشافعي في أصح قوليهما أن المني أنه طاهر، أنه طاهر وليس بنجس، واحتجوا لهذا بقول عائشة كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لو كان نجسا لما اكتفت بفركه، فدل على طهارته. قالوا وأما الغسل فإنه لا يلزم من غسله أن يكون نجسا، فإن الثياب تغسل من النجاسة ومن غيرها، قالوا وهو شيء مستقدر فيغسل ويفرك، لكن الحجة في فركه دل على أنه ليس بنجس، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة والتي يمكن معه الجمع بين الأدلة، لأن رواية الغسل لا تدل على الوجوب، وإنما تكون من زيادة التنظيف وإزالة ما قد يستقدر. وأما إذا ثبت أنها كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي به فدل على طهارته. وأما قياس فرك المني من الثوب على قياس النعال فهذا يختلف، لأن النعال ليست كالثياب، والثياب إنما تطهر بغسلها، فلو كان المني نجسا لغسل الثوب. وأما الحذاء فتطهيره بحسبه، كما أن الأرض تطهيرها بحسبها، كما جاء في الحديث في بول الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب ماء من ماء فصب على بولي، فكل شيء تطهيره بحسبه، فلا يقاس الثوب على النعال. ومن العلماء من قال إن المني نجس في حق المرأة وهو طاهر في حق الرجل، والصحيح من هذه الأقوال والله أعلم أن المني طاهر. واحتج لمن قال بهذا أنه أصل مادة خلق الإنسان، فلو كان المني نجسا لكان أصل مادة الإنسان أنه مخلوق من نجاسة. قالوا وهذا غير صحيح، ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فالشيء الذي مادته نجسة فهو نجس بطبعه. أيضا الذين قالوا بنجاسة المني منهم من لا يقول، أيضا يقول إن هذا لا يتعارض عندنا مع كون مادة الإنسان أنها نجسة، لكن يقولون إن المني هو نجس لأنه يخرج من مخرج البول فيصيبه أثناء الخروج من المخرج من البول، فلذلك كان نجسا لأنه لا يمكن أن يتخلص من البول. فالذين قالوا بنجاسته، ليس كل من قال بنجاسته يقول بنجاسة أصل مادته، وإنما يقول هو نجس بحسب ما يمر به، فإنه ومجرى البول مجراهما واحد. لكن الصحيح أن المني أنه طاهر، وأنه إذا أصاب الثياب أنه يجزئ من ذلك فركه، وكذلك إذا أصاب البدن، وإذا كان رطبا لم يجف فإنه يسلت أو يمسح بمنديل أو ما أشبه ذلك، وليس بنجس على الصحيح. ولكن لو غسل لكان هذا أولى وأحسن، ولكن الغسل ليس بواجب عند من يقول بطهارته. أيضا في هذا الحديث فوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن مترفا منعما كحال المترفين، إنما يلبس الثوب، يخالط أهله، يغسل، يخرج ويصلي بثوبه وفيه بقع من الماء، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ولو أراد أن يتخذ الثياب الفاخرة لاستطاع، ولكنه زهد في الدنيا وأقبل على الآخرة، وكان أزهد الناس في الدنيا مع قدرته عليها عليه الصلاة والسلام، فكانت تأتيه الغنائم والعطايا والهدايا، وكان لا يدخر شيئا. أيضا فيه أن جواز الصلاة بالثياب التي يباشر بها الرجل أهله إذا لم يتيقن أنه أصابتها نجاسة، وكذلك في هذا القول بطهارة المني وأنه ليس بنجس، كذلك فيه خدمة المرأة لزوجها، وأن المرأة تقوم على خدمة زوجها، وأن ذلك مما كانت عليه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كعائشة، فإنها كانت تباشر غسل ثياب النبي صلى الله عليه وسلم وتعتني بذلك، وهذا مما يدل على أنه كان سائدا بينهم، بخلاف ما الآن يسأل عنه أو تسأل بعض النساء هل يجب على المرأة أن تقوم بخدمة زوجها وأن تغسل ثيابه. نقول هذه من العشرة، وهذا الزواج مبناه على حسن العشرة. وأنا دائما أقول للنساء وللرجال، المرأة تفعل لزوجها أشياء كثيرة ليست واجبة عليها، والزوج يفعل لزوجته أشياء كثيرة ليست واجبة عليه، فإذا وجدت المشاحة وجدت الخصومة، فإذا تخلت هي عن بعض ما تفعله وليس بواجب تخلى هو عما يفعله وليس بواجب، ثم وجد بعد ذلك الضنك والشدة والخصومة، ولربما انتهى بالمفارقة. فينبغي لكل من الرجل والمرأة للزوجين أن ينظر للآخر بما يأخذ هو، وكما أن الرجل لا يجب عليه كثير من الأمور التي يفعلها الناس اليوم والتي تطالب بها المرأة ويصبح الرجل كأنها من الواجبات، كذلك وهي أيضا ينبغي لها أن تنظر إلى حالها وأنها قد تفعل أشياء لو وجدت المشاحة يقال أنها ليست بواجبة، لكن عليها أن تنظر أيضا إلى الجانب الآخر، فإذا وجد الإيثار بين الزوجين حصل الخير وحصل يعني خدمة كل منهما للآخر، وانتفع كل واحد منهما بشيء عظيم لا يناله بحكم الوجوب فقط، وإنما بأمور قد يحصل فيها التفاني من المرأة في خدمة زوجها والتفاني من الزوج في خدمة وفي القيام على زوجته ورعاية حقها. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع. إذا جلس بمعنى وقع أو كان في هذا الموطن من المرأة، وليس المقصود بالجلوس هنا حقيقته، ولكن أن يكون بين شعبها الأربع يعني في حالة جماع أو فيما هو من مقدماته الذي يفضي إلى الحكم الشرعي الذي يترتب عليه الغسل كما سيأتي بيانه. إذا جلس بين شعبها، الشعبة هي الجزء من الشيء، والضمير هنا يرجع إلى المرأة، بين شعبها أي بين شعب المرأة. واختلف في شعبها المقصودة هنا بين شعبها الأربع، فقيل هي يداها وقدماها، فهذه شعب المرأة الأربع، وقيل هما الفخذان والرجلين، وقيل هما الفخذان والساقان، وقيل هما طرف الفرج، وقيل هما الشفران، وقيل نواحي الفرج. وأرجح هذه الأقوال والذي رجحه كثير من أهل العلم أن المقصود بالشعب هنا هما اليدان والقدمان، وبعضهم يرجح أن المقصود بالشعب هنا الفخذان والقدمان، فكأن القدم مع الفخذين هي مكان الوقع، فإذا كان بين هذه الشعب مع القيد الذي سيأتي وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع، يلاحظ هنا أن هذا الحكم مقيد بوصفين، وهو الجلوس بين شعبها الأربع ثم قوله ثم جهدها، ثم جهدها، فيؤخذ من هذا أن هذا الحكم مقيد بمكان الرجل منها وبفعل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم جهدها، والجهد بالفتح مأخوذ من الجهد، وهو ما يبذله الإنسان ويبلغ به المشقة. وقيل هنا معنى ثم جهدها أي بلغ بها المشقة، وليس المقصود هو حقيقة المعنى، ولكن هو كناية عن الجماع، هو كناية عن الجماع. وبناء على هذا اختلف في معنى جهدها، فقيل هو كناية عن الجماع، وقيل بل هو من معاني الجماع، فإن الجهد هو معنى من معاني الجماع. فإذا قلنا هو معنى من معاني الجماع يكون صريحا هنا في أن الغسل إنما يكون بالجماع. وإذا قلنا أنه كناية يكون هذا من الكناية عن الجماع بهذا اللفظ في قوله ثم جهدها، فيكون كناية. سواء قلنا أنه صريح أو كناية فالمعنى واضح، وهو أن الذي يوجب الغسل هنا هو الجماع. وبهذا يتبين أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع أن هذا هو تحصيل حاصل، فإنه لا يتصور أن يكون هناك جماع من غير أن يكون الرجل في هذا الموطن بالنسبة للمرأة. فدل على أن هذا الوصف أنه وصف لازم، إلا أن يكون قد أتى من ناحية أخرى في الموطن الذي أباحه الله. والحكم مترتب على قوله ثم جهدها، فقد وجب الغسل، أي يجب الغسل بهذا الفعل. واختلف في معنى هذا الحديث وما الذي يوجب الغسل، هل هو مجرد علاج الحشفة كما قال به بعض أهل العلم، فإنه جاء في حديث آخر لعائشة رضي الله عنها أن المهاجرين والأنصار اختلفوا في ما الذي يوجب الغسل، فقال الأنصار إنما يوجب الغسل هو خروج الماء أي المني، وقال المهاجرون إنما يوجب الغسل مس الختان، يعني مس الختان للختان. فذهب أبو موسى الأشعري إلى عائشة فسألها فقالت على الخبير سقط. ثم روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فهذه الرواية مفسرة بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ثم جهدها، فجاء هذا مفسرا في حديث عائشة أن معنى المعنى المقصود بجهدها أنه هو علاج الحشفة في فرج المرأة. قال بعض العلماء فإنه لا يتصور مس الختان للختان إلا بعلاج الحشفة، وعلى هذا يكون الغسل يجب بالعلاج سواء حصل إنزال أو لم يحصل، سواء حصل إنزال أو لم يحصل. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، كما اختلف الصحابة من قبل اختلف العلماء من بعدهم، منهم من قال إنما يجب الغسل بالإنزال، فإذا أنزل الرجل وأنزلت المرأة وجب الغسل، وإلا فلا يجب ذلك بغير إنزال. ومنهم من قال إذا مس الختان الختان أو إذا التقى الختانان وجب الغسل، وهذا هو الصحيح. ومن احتج بأنه لا غسل إلا مع الإنزال يحتجون بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم وفي غيره إنما الماء من الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر في طريقه إلى قباء على بعض بني عوف فناداه ثم خرج وهو يجر إزاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلنا، قال نعم عجلت عن زوجتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. وينقل هذا أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لرجل سأله أنه إذا أتى أهله وعجل عنهم، أي أنه لم يفرغ من الجماع، فقال إنما الماء من الماء. فأخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن قوله إنما الماء من الماء يعني إنما الغسل بالماء من الماء وهو خروج المني. ومن أخذ بالقول الآخر أخذ بحديث عائشة هنا، بحديث أبي هريرة وحديث عائشة أن الغسل إنما يجبه التقاء الختانين، والصحيح هو هذا، وهو ما دل عليه حديث أبي هريرة وحديث عائشة أن الغسل يوجبه مس الختانين، وهذا هو مس الختان للختان، وهذا هو قول الجمهور. والقول الآخر هو قول الظاهرية، وأجاب بعض العلماء عن الحديث الآخر أنه منسوخ، كما جاء في حديث أبي بن كعب أن ما كان يفتى به إنما الماء من الماء كان رخصة رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر ثم أوجب عليهم الغسل. فهذا نص قاطع بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء أنه كان في بداية الأمر ثم أوجب عليهم الغسل بمس الختان للختان سواء حصل إنزال أم لم يحصل، وهذا هو الصحيح وهو قول الجمهور وقول أكثر الأئمة، ولم يخالف في هذا إلا الظاهرية، فقالوا أن إنما يجب الغسل بالإنزال فقط. وهذا الحديث مع أيضا قوة الأدلة عليه وأيضا أن كون ذلك الحكم منسوخ ففيه احتياط أيضا للصلاة والعبادة، والاحتياط في مثل هذا المقام فإنه محل عناية كبيرة، لأن العبادة لا تصح إلا بالطهارة. قال وفي لفظ وإن لم ينزل، يعني هذا اللفظ مفهومه مقيد، قوله ثم جهدها وإن لم ينزل مبين للحكم، وهو موافق لحديث عائشة عندما قالت قال عن النبي صلى الله عليه وسلم روت أنه إذا مس الختان الختان، فهذا دليل وقيد إلى أن الغسل يجب بمس الختان الختان وإن لم ينزل، وهو موافق لهذا اللفظ، ودل على أن حديث عائشة مفسر لحديث أبي هريرة هنا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أبوه هو ابن الحنفية. ثم ذكر حديث أبي جعفر ومحمد الباقر، وهو من أجل التابعين وهو إمام من أئمة أهل السنة. قال عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه علي بن الحسين، وهو علي بن الحسين والملقب بزين العابدين، عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قومه، قيل عنده قومه من الأنصار، فسألوه عن الغسل. جاء في بعض الروايات أن الذي سأل هو محمد الباقر، أنه سأل جابر بن عبد الله عن الغسل فقال يكفيك صاع، ومفهوم السؤال هنا أنه سأل عن الماء الذي يكفي في الغسل، لأن السؤال هنا ورد عاما عن الغسل، احتمال عن موجب الغسل، واحتمال عن كيفية الغسل، واحتمال عما يكفي من الماء في الغسل، فجاءت الإجابة مقيدة للمعنى المقصود، وكأن جابر فهم من سؤاله أنه يسأل عما يكفي عن من الماء في الغسل، فقال يكفيك صاع، أي يكفيك في الغسل الذي يحصل به رفع الحدث الأكبر أن تغتسل بمقدار الصاع من الماء. وهذا هو الذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في المد ويغتسل بالصاع، وهذا التحديد ليس مقصودا لذاته، ولكن فيه تنبيه لعدم الإسراف في الماء، وإلا لو اغتسل وعمم بدنه بالماء ارتفع الحدث ولو لم يبلغ الماء الصاع. وكذلك لو أنه عمم أعضاء الوضوء بالماء فإنه لا يلزم أن يبلغ هذا القدر. وكذلك لو زاد في اغتساله عن الصاع أو زاد عن المد فإنه لا يقال بأن الوضوء غير صحيح، لكنه قد يدخل في الإسراف، في الإسراف فيكون الوضوء صحيحا والغسل صحيحا لكن يدخل في الإسراف. وهذا الأمر قل الآن من يتنزه عنه، يتنزه عن الإسراف لكثرة المياه وهذه الصنابير التي تكون متدفقة بالمياه، التي قل من يسلم من الإسراف إلا من رحم الله. قال يكفيك صاع، يعني فيما يكفي للغسل. فقال رجل ما يكفيني، جاء في رواية في بعض الروايات كما سيأتي أن الذي قال ذلك هو الحسن بن محمد بن الحنفية، الحسن بن محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب، لقب بالحنفية لأن أمه كانت من بني حنيفة. والحسن هذا هو ابن لمحمد بن الحنفية. فقال رجل ما يكفيني، لم يذكر الرجل لأن فيه تشهير به، وجاء في بعض الروايات ذكره، وكان من عادة السلف، من عادة الصحابة والتابعين والأئمة، إذا لم يتعلق الحكم بذكر هذا الاسم فإنه لا يذكر، وإنما يقال رجل لأن المقصود هو بيان الحكم. فقال رجل ما يكفيني، أيضا لا يفهم من هذا الاعتراض على الإجابة أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على هذا قول جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، فيلاحظ هنا أن جابر رضي الله عنه لم يسيء الظن بذلك المتكلم، وإنما قدر أنه عندما قال ما يكفيني أنه لما كان يظن من طول شعره، فأجابه بذلك، قال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك. وما فهم منه أنه يرد الحديث أو يرد السنة، وإنما فهم منه أنه تأول، فأجابه إجابة فيها عتاب ولكنه مع حسن الظن به، فلم يحمل هذا على أنه معاند أو معارض، وإنما حمل هذا على أنه متأول، يعني أن شعره كثيف وأنه لا يكفيه لضخامة بدنه أو غير ذلك أو لما يطلب من زيادة الإسباق، فأجابه بإجابة أزال بها الشبهة وفيها شيء من العتاب. قال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، من هو أوفى منك شعرا، أوفى أي أكثر شعرا. وهذا دليل على أن الحسن بن محمد الذي هو السائل لم يكن شعره في بمثل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو النبي صلى الله عليه وسلم أوفى منه شعر. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلب عليه إطالة الشعر، وعلى هذا هذا فيه حجة لمن يقول إذا كان الشعر يعني موفر فقد لا يكفي. فهنا بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أوفى شعرا، وهذا لا يلزم أن يكون في كل أحواله، لأنه ثبت في حجه أنه حلق، ولكن في أكثر أحواله أنه يكون قد وفر شعره. وتوفير الشعر ليس بسنة على الصحيح، وقصه كذلك ليس بسنة كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن حلق الشعر أو توفيره ليس بسنة وليس من الدين إلا الحلق في النسك فإنه مشروع، وكذلك التقصير والحلق أفضل، أما في غير ذلك فإنه ليس بإعفاء الشعر على الصحيح أنه بسنة أو قصه أنه ليس بسنة. وبعض الناس يأخذ من حديث الخوارج أن سيماهم التحليق أن كراهية حلق الشعر بالكلية، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منهم صفة يعني تدل عليهم، ولا يعني أن هذا الشيء ليس بجائز. فإن حلق الشعر ورد في النسك وهو مرغب فيه، ولو كان منهي عنه أو أنه مكروه لما أرشد إليه. من هو أوفى منك شعرا، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وخيرا منك. فإذا كان يقصد يعني طول الشعر فالنبي صلى الله عليه وسلم أوفى وأوفر شعرا، وإذا كان يقصد الإسباغ والعناية بالغسل فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير منه في كل حاله، في غسله وفي إسباغه وفي حرصه على الخير. قال يريد النبي صلى الله عليه وسلم، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أمنا في ثوب. قالوا أن المقصود بذلك هو قول جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب، يعني أمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يغتسل بالصاع ثم أمنا في ثوب، أي أنه أمه وهو قد لبس ثوبا. فدل على أن هذا الغسل وهو استخدام الصاع في الغسل أنه مجزئ لرفع الحدثين الأكبر والأصغر، لأنه قال ثم أمن في ثوب، يعني أنه استباح الصلاة بهذا الغسل. أيضا أخذ العلماء من هذا الفائدة هو العتاب الذي لا ينفر لمن سأل سؤالا قد يعني يؤخذ عليه فيه، وفيه أيضا حسن الظن بالسائل، فإنه لم يسيء الظن به، وإنما فهم من كلامه كما هو ملاحظ في إجابته أنه إنما أراد بذلك يعني أنه تأول وظن أنه لطول شعره. وهذا يظهر أن هذا السائل هو الذي قال ذلك أنه كان طويل الشعر، ولهذا قال أوفى منك شعرا، كأنه فهم من ذلك أنه إنما قال ذلك تأولا لطول شعره، وقوله ما يكفيني أي أن هذا الصاع لا يكفيني في الغسل، ويقصد لا يكفيني أنه لا يعمم بدني مع شعري مع طول شعري، فقال يكفي، كان يكفي من هو أوفى منك شعرا. وهذا فيه قوة استحضار الصحابة وقوة حجتهم، وفيه أيضا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحجة القاطعة التي ليس لأحد بعد ذلك أن يعارض فيها، أن يعارضها بشيء. فإذا ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه هو الأولى وهو الأحسن، وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بأفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا، أي من الماء، وأن هذا الغسل الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القدر من الماء يفرغ على رأسه ثلاثا، أي من هذا الماء. قال الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أبوه ابن الحنفية، أبوه محمد ابن الحنفية. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التيمم. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال المصنف باب التيمم. والتيمم في اللغة هو القصد، يقال يمم تجاه كذا أي قصده، وأما كذا أي قصده. وأما في الشرع فهو قصد الصعيد الطاهر ومسح الوجه واليدين به واستباحة الصلاة في حال فقد الماء أو العجز عن استخدامه. والتيمم في اللغة معناه القصد كما تقدم، لكنه قيد في اصطلاح الشارع فأصبح اصطلاحا يطلق على هذا الفعل الذي هو بدل الوضوء عند فقد الماء أو عند العجز عن استخدامه، وهو قصد الصعيد الطيب الطاهر ومسح الوجه واليدين به واستباحة الصلاة بذلك، وهذا له شروطه عند فقد الماء أو عند العجز عن استخدامه. ثم ذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، رأى رجلا معتزلا، رأى رجلا لم يصلي مع الناس معتزلا أي اعتزل الصلاة، معتزلا أي اعتزل الصلاة، والاعتزال هو مفارقة الناس إلى ناحية أو إلى فعل. والاعتزال قد يطلق على اعتزال الناس في فعلهم كما أطلق على المعتزل أنه معتزل لاعتزالهم الجماعة، وقيل لاعتزالهم لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري. والاعتزال في اللغة هو مجانبة المكان أو القوم إلى ناحية أخرى، ولكنه قد يطرق أيضا على معنى اعتزال الناس في فعلهم أو في حالهم الذي هم فيه. والمقصود به هنا أنه اعتزل الصلاة معتزلا، يدل على هذا قوله لم يصلي في القوم، لم يصلي في القوم، معنى في القوم أي مع القوم. ثم اختلف في هذا الاعتزال هل كان داخل المسجد أو خارج المسجد، لأنه قال معتزلا لم يصلي في القوم وهذا واضح، لكن هل كان اعتزاله هذا داخل المسجد أو خارج المسجد اختلف فيه. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه داخل المسجد، لأنه لو لم يكن داخل المسجد لم يره، ولأنه لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد ورآه في الخارج لربما صلى وخرج مبكرا، فدل على أنه كان في المسجد وأن حاله تدل على أنه لم يدخل في الصلاة. وقال آخرون إن هذا الاعتزال ليس في المسجد، لأنه أخبر أنه جنب والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، وقد منع الجنب من دخول المسجد كما جاء في الحديث لا أبيح المسجد لجنب ولا لحائض، وإن كان هذا الحديث فيه كلام، لكن قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه لا يقر بقاء الجنب في المسجد. فقالوا هذا مما يمنع أن يكون هذا الرجل داخل المسجد. وعلى كل حال فالمقصود هنا هو اعتزال الرجل عن الصلاة ولم يصلي، فقال يا فلان، قيل إنه سماه باسمه ولكن لم يذكرها الراوي على طريقة السلف أنهم لا يذكرون الرجل، وفلان تطلق على الرجل وفلانة تطلق على المرأة، وهو يطلق على من عرف باسمه فيقال يا فلان لأنه مراد في قوله يا إنسان. وقد يكون مع معرفته باسمه لكنه لا يذكر الاسم لسبب، إما للستر عليه أو لتجاهله أو لسبب آخر. وأكثر ما يستخدم في أنه لا يعرف باسمه، قال يا فلان لمن لا يعرف باسمه، وهذا كما يطلق أيضا على الرجل أو على الصبي أو على الغلام، يقال يا غلام يا صبي أو يا بني، هذه من الإطلاقات التي يخاطب بها الإنسان ولو كان معروفا بالاسم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمة، وهو يعرفه هو ابن عمه، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم، فيه الإنكار على من اعتزل الصلاة ولم يصلي. وهذا الدليل على وجوب صلاة الجماعة، وأن من شهد الناس في صلاتهم صلى معه. وفيها أيضا أنه لا ينبغي للإنسان أن يجعل نفسه عرضة للتهم، فإذا لم يصلي فإذا صلى إما أن ينصرف عن الناس، وإما أن يدخل معهم في صلاة إذا كان الوقت غير وقت نهي، فتكون له نافلة. ما منعك أن تصلي في القوم، أي تصلي مع القوم؟ وفي بعض الروايات أنه قال له: ألست برجل مسلم؟ ألست برجل مسلم؟ وهذا فيه فائدة، وهو أنه لا يترك الصلاة مسلم، وأنه ما كان يعرف ممن يعتزل الصلاة ويتركها إلا منافق أو كافر، وإلا فالمسلم لا يترك الصلاة. وهذا دليل لقول من يقول إن ترك الصلاة أنها كفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألست برجل مسلم؟ إن الصلاة هي شعار الإسلام، ولا يتركها إلا كافر. فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. اعتذر الرجل عن اعتزاله الصلاة بكلمة موجزة، قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة، أي أنه كان في حالة جنابة، والجنابة معروفة كما تقدم، إما أنه باحتلام أو جماع. قال: ولا ماء، أي أنه لا يوجد ماء. وقوله لا ماء هذا دليل على انتفائه تماما، وأنه لا يوجد الماء بالكلية، وليس هذا عن عجز، وإنما هو لعدم وجود الماء. قال العلماء: هذا فيه فائدة، وهو جواز الاجتهاد بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرجل اجتهد، أصابته جنابة ولم يجد الماء فاجتهد فاعتزل الصلاة، فإن الاجتهاد بحضور النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف بين العلماء، منهم من العلماء من قال لا اجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال لا اجتهاد بحضرته، ومنهم من قال بجواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل لبعض الصحابة في كثير من المسائل، لأن اجتهادهم مبنى على نص وعلى قياس صحيح، وقد يخطئ المجتهد منهم، لكن هو مجتهد برجوعه إلى أصل. فهذا الصحابي اجتهد في اعتزال الصلاة مع عدم وجود الطهارة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا اجتهاد منه، قد يعتذر له لما لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لربما كان لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو قد يتهيأ للصلاة ويصلي بالناس، فما أراد أن يشغل النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة خاصة في مقابل تعطيل الجماعة والحق العام للناس. واحتمال أنه استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمال آخر أنه قدر أن هذا هو الحكم الشرعي وأنه لا يحتاج إلى سؤال. وقيل أن هذا الرجل لم يكن يعلم التيمم أصلا، وقيل أنه كان يعلم أن التيمم كان رافعا للحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، والمقصود أنه ما كان يعلم قطعا أن التيمم شرع له عند وجود الحدث الأكبر، ولهذا اعتذر بعدم وجود الماء، قال: ولا ماء. فلو كان يعلم سببا آخر مزيل للحدث ورافع للحدث وهو التيمم لتيمم. قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عليك، هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن يتيمم بالصعيد، وقوله عليك بالصعيد هذا دليل على أن اشتهار حكم التيمم كان معلوما لديه، وهذا تأكيد لقول من قال إن هذا الرجل ما كان يجهل التيمم في الحدث الأصغر، وإنما كان يجهله أنه يرفع الحدث الأكبر، ولهذا قال عليك بالصعيد. فهذا فيه إشارة إلى جواز التيمم لرفع الحدث الأكبر، ولو كان جاهلا بذلك لبين له النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث عمار، إنه بين له كيفية التيمم، قال عليك بالصعيد، والصعيد هو التراب، على أصح أقوال أهل العلم في تفسيره. وقيل الصعيد هو ما صعد على الأرض من كل ما يكون على الأرض، وقيل الصعيد هو الصحراء التي ليس فيها شجر وليس فيها مياه، ولهذا إنما يشرع التيمم عند فقد الماء، والأشجار إنما توجد عند المياه. والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد أي التراب، وقال العلماء إن كل التراب يتيمم به، وبعضهم اشترط أن يكون للصعيد غبار، والعلماء يقولون أنه لا يتصور أن يكون تراب من غير غبار، ومن هنا اختلفوا في التيمم بالجدار إذا لم يكن له غبار، أما إذا كان له غبار فحكمه حكم الصعيد والتراب. واختلفوا أيضا في التيمم بما ليس له غبار كالحجر، فأجاز الإمام مالك وبعض أصحابه التيمم بكل حجر ولو كان مغسولا، ومنع بعض العلماء التيمم بغير ما ليس له تراب، لأن المقصود بالتيمم هو أن يعلق التراب باليد ثم يمسح بها وجهه ويديه. قال عليك بالصعيد أي استخدم الصعيد أو التراب في التيمم، فإنه يكفيك في رفع الحدث الأكبر، وهذا الحديث حجة لرفع الحدث الأكبر بالتيمم عند فقد الماء أو عند العجز عن استخدامه. ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا صفة التيمم لأنه كان معلوما لديه، وإنما بين له أن الصعيد يكفيه في إزالة الحدث الأكبر، وهذا كما تقدم هو حجة لمن قال إن هذا الصحابي لم يخف عليه صفة التيمم، وأنه بدل عن الوضوء عند فقد الماء أو عن العجز عنه، وإنما خفي عليه أن التيمم يجزئه في رفع الحدث الأكبر. فيه أيضا رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ وعدم التشديد عليه لما اعتذر بما اعتذر به، وفيه عدم إساءة الظن بمن اعتذر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الأعذار وما كان يشكك في عذر من اعتذر، وإنما يكل سرائره إلى الله، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الآن في معاملة المخطئين والمتأولين، إذا اعتذر بعذر يقبل عذره وأمره إلى الله، وإن بعض الناس يشكك في النوايا ولربما قال يعني لبعض من يعتذر بهذا كذبت، وإنما أنت متهاون بالصلاة، وإنما أنت كذا، وإن هذا ليس لنا، القلوب علمها عند الله، فنحن نقبل العلانية وما اعتذر به وسرائر الناس إلى الله عز وجل، لأنه حتى لو صلى إذا كان عن غير نية فإن هذه الصلاة لا تنفعه، فنحن نكل سرائر الناس إلى الله عز وجل، وإنما نعامل الناس بما ظهر لنا منهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. ثم ذكر حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، بعثني في حاجة. هذا فيه بيان أن عمار بن ياسر لما عرضت له الجنابة أنه كان في سفر أو في مكان خرج إليه بعد أن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فأجنب، لعل هذا من الاحتلام، وأنه عرض له ذلك في أثناء نومه. فلم أجد الماء أي الذي أغتسل به، وهذا دليل على أن الماء الذي يغتسل به يطلق عليه أنه ماء قبل الاغتسال به. فلم أجد الماء الذي يكفيني في الغسل، أو لم أجد الماء الذي أغتسل به. قال: فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. فتمرغت في الصعيد، تمرغت بمعنى أني تجردت وأصبحت أحرك بدني على الصعيد بحيث يعلق التراب في بدني. ثم شبه هذا بتمرغ الدابة، فإن الدواب تكون على الأرض ثم تتمرغ على بعض جوانبها، ولربما تمرغت على جانب ثم انتقلت إلى الجانب الآخر، خصوصا بعض الدواب وبعض الحيوانات إذا كان بها جرب أو بها شيء فإنها تفعل ذلك، ويكون هذا في الدواب. قال: فتمرغت كما تتمرغ الدابة، فبين أنه تمرغ في التراب، إما أنه يعني أصبح يتقلب في التراب، أو أنه أخذ هذا التراب بيديه وأصبح يمره على بدنه حتى أصبح يعلو بدنه، فكأنه كالمتمرغ في التراب. فتمرغت في الصعيد أي في التراب، وهذا دليل على أنه يعلم التيمم، ولكنه قاس تيمم لرفع الحدث الأكبر بالغسل. قال العلماء: وهذا فيه دلالة على جواز القياس، وأن عمار بن ياسر استخدم هنا القياس، فإن لما إذا فقد الإنسان الماء لرفع الحدث الأصغر فإنه يتيمم بمسح وجهه وكفيه، فكذلك إذا فقد الماء لرفع الحدث الأكبر فإنه أيضا يمرر التراب أو الغبار على بدنه كما أنه يغسل كامل بدنه بالماء. قالوا: فهذا دليل على صحة استخدام القياس. وقابل هذا ابن حزم وهو ممن يرى بطلان القياس، لأن هذا دليل على بطلان القياس، لأنه لو صح القياس لصح فعل عمار، فإن هذا قياس من حيث العقل صحيح. فإذا كان الإنسان إذا أراد وفقد الماء في رفع الحدث الأصغر يتيمم بتمرير التراب أو الغبار على بعض أعضاء الوضوء، فكذلك إذا فقد الماء لرفع الحدث الأكبر فإنه يفعل ذلك في سائر بدنه. قال ابن حزم: وهذا دليل على بطلان القياس. وأجيب بأن بطلان القياس في مسألة خاصة لا يدل على بطلان عمومه. قال: ولهذا بعض العلماء بل عامة العلماء الذين يقولون بالقياس لا يقولون أن كل صور القياس صحيحة، لا يقولون أن كل صور القياس صحيحة، فيكون هذا إن دل على شيء إنما يدل على بطلان القياس في هذه المسألة ولا يدل على بطلانها فيما عداه. وأجاب بعضهم بإجابة أخرى، قالوا أن حتى هذا القياس غير صحيح لو كان قياسا، لأنه إذا فقد الماء لرفع الحدث الأصغر فإنه لم يؤمر بمسح سائر أعضاء الوضوء، فيمسح قدميه ويمسح ذراعيه، على قول لبعض أهل العلم أنه لا يمسح الذراعين وإنما مسح الوجه والكفين. قالوا: فالقياس الصحيح هنا أنه لا يمسح سائر البدن، بل القياس الصحيح أن يمسح بعض البدن، وهو ما جاء به النص لأنه يمسح وجهه وكفيه، فيكون هنا أتى بالقياس الصحيح، فاجتمع القياس والنص على هذا. فتمرغت في الصعيد، هذا حجة لمن قال بجواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمار لم يجتهد بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في سفر أو كان في حاجة. كما تتمرغ الدابة، هذا فيه دليل على مبالغة عمار رضي الله عنه في التيمم حتى كسى بدنه بالتراب طلبا لرفع الحدث، وهذا دليل على حرصه رضي الله عنه. وعمار بن ياسر من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث كثيرة في فضله رضي الله عنه، وهو من أوائل من أسلم، وقد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بشر آل ياسر بالجنة، قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فذكرت ذلك له أي ذكر فعله له. وهذا فيه الرجوع إلى العلماء، وأن الإنسان قد يجتهد في بعض أحواله إن لم يوجد العالم، فإذا وجد العلماء رجع إليهم في اجتهاد، وهذا فيه دلالة على توثيق وطلب صحة الاجتهاد بأن يعرض الاجتهاد على العالم، وهذا درج عليه العلماء كثيرا في تصنيفهم لكتبهم وبعرضها على العلماء، وكذلك بعرض مسائلهم التي اجتهدوا فيها على العلماء، وأن الإنسان يعرض ما لديه على العلماء ويستوثق من اجتهاده هل هو صحيح أو غير صحيح. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، أي ذكرت ذلك الفعل له، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، إنما يكفيك إنما للحصر، وهذا مفهومه أن ما فعلته زيادة عن الكفاية، زيادة عن الكفاية، وأنه ليس بمطلوب، وإنما يكفيك في رفع الحدث أن تقول بيديك هكذا، هذا فيه إطلاق القول على الفعل، أن تقول في معنى أن تفعل بيديك، والقول يطلق على الفعل كما في هذا الموطن، أن تقول بيديك هكذا. ثم بين له صفة التيمم، قال ثم ضرب بيديه الأرض، ثم ضرب بيديه الأرض، ضرب الأرض أي أنه وضع يديه على الأرض بقوة، واستخدام الضرب للأرض هو كناية، فإن الأرض لا تضرب، ولكن وضع يديه على الأرض كهيئة الذي يضرب غيره، فإنه لا يضع يده على من يضربه، وإنما يضع يده بقوة وباندفاع. وأخذ العلماء من هذا معنى، وهو أنه لا يكفي المتيمم أن يضع يديه على التراب، وإنما يضرب بيديه على التراب، قالوا لأن وضع اليدين قد لا يعلق بها التراب، وإنما يضرب بيديه حتى يتطاير التراب ويصيب كفيه. وأخذ من العلماء من هذا فائدة، أنه لا تيمم بما لا غبار فيه، لأن ضرب اليدين بالأرض المقصود بها هو استخراج التراب والغبار، فإذا لم يكن هناك غبار أصلا فليس هذا مما يتيمم به. ثم ضرب بيديه، بيديه ضرب بكلتا يديه، وأن ضربه الأرض كان بيديه جميعا، الأرض الصعيد الذي شرع له أن يتيمم به ضربة واحدة، ضربة واحدة. هذا فيه حجة لمن قال إن التيمم يكفي فيه ضربة واحدة، وهو قول للإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وابن المنذر وعطاء وطائفة من أهل العلم. وقال بعض العلماء منهم الإمام مالك والشافعي أنه لا يكفيه إلا أن يضرب ضربتين، ضربة لوجهه وضربة أخرى لكفيه. ونقل قول آخر وهو شاذ عن ابن سيرين أنه يضرب 3 ضربات، ضربة لوجهه وضربة لذراعيه وضربة لكفيه. والنص يدل على إجزاء أن يضرب الأرض بيده ضربة واحدة. قال: ثم مسح الشمال على اليمين. ثم مسح الشمال على اليمين أي بعد أن ضرب يديه مسح بشماله على ظاهر يمينه وظاهر كفيه، أي أن هذا المسح مسح الشمال على اليمين وظاهر الكف، وأيضا جاء في الرواية ومسح بيده الأخرى أو بيمينه ظاهر كفه الأيسر، وهذا صفة المسح وهو أن يمسح ظاهر الكفين، وذلك أنه وضع يديه على الصعيد فأصاب بضربه الغبار باطن الكفين ثم مسح على أعلى الكفين. ووجهه أي مسح بيديه على وجهه بما بقي فيها من التراب، وكانت هذه ضربة واحدة فبقي أن هناك دل على بقاء أثر مسح به وجهه. أيضا أخذ من هذا اللفظ أنه لا يشرع في التيمم الترتيب، لأنه قدم هنا مسح الكفين على الوجه، والأصل في الوضوء هو غسل الوجه ثم الكفين، فقالوا هذا دليل على عدم الترتيب في التيمم. وأخذ بعض العلماء من هذا أيضا فائدة أنه لا ترتيب في الوضوء، لأن التيمم هو بدل عن الوضوء فله حكمه، ولكن نبه السفاريني رحمه الله في شرحه للعمدة قال أن غاية ما في هذا الحديث حديث عمار إنما هو تيمم في رفع الحدث الأكبر، فإذا ثبت هذا فإنه قد لا يقال به في التيمم لرفع الحدث الأصغر، لأنه لا اشتراط للترتيب في الغسل لرفع الحدث الأكبر، فكذلك التيمم. وهذا القول له وجه، ومنهم من قال إن هذا عام في كل تيمم، وأنه إن قدم يديه أو وجهه جائز، ومنهم من قال إن الواو هنا لا تدل على الترتيب وإنما تدل على أنه فعل هذا وهذا ولا يدل هذا على الترتيب، وبناء على هذا اختلف العلماء في الترتيب في التيمم وكذلك في الوضوء. أيضا في قوله مسح الشمال على اليمين مفهومه أنه مسح على الكفين كما قال وظاهر كفين، ولهذا قال العلماء إنما التيمم يكون للكفين وهو قول للإمام أحمد، ومنهم من قال أنه يمسح الذراعين مع الكفين لأن اليد تطرق على الكفين وعلى الذراعين. وفي هذا الحديث حجة على رفع الحدث الأكبر بالتيمم كما دل على هذا الحديث السابق من حديث عمران بن حصين، لكن هذا الحديث فيه بيان كيفية التيمم لرفع الحدث الأكبر وأنه كهيئة التيمم في رفع الحدث الأصغر، إلا ما قيل من الترتيب في المسح، مسح الوجه قبل مسح اليدين. هذا الحديث أيضا عارضه عمر رضي الله عنه، فإنه كان مع عمار فقال له عمار إني كنت أنا وأنت في سفر فحصل لي كذا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكره عمر رضي الله عنه فقال إن شئت حدثت به وإن شئت لم أحدث به، ثم وكله عمر لنفسه. فهذا ذكره شيخ الإسلام في سياق كلامه في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام أن العالم قد يعلم الحديث ثم ينساه، فأنكر عمر رضي الله عنه ذلك، ولهذا نسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا يرى التيمم لرفع الحدث الأكبر، وهو أيضا قول لابن مسعود، لكن قيل أن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما رجع عن هذا القول. وعلى كل حال السنة ثابتة بذلك، فمن خالف في هذا مع عدم علمه بالسنة أو أنه علم ذلك ثم نسيه فإنه لا حرج عليه في ذلك. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، ونعرض على فضيلتكم ما تيسر من الأسئلة. هذا سائل يقول: في بعض روايات حديث أم سلمة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أو يكون ذلك؟ فهل هذا الأمر وهو احتلام النساء مما يجهله بعضهن؟ نعم، كما تقدم فإن هناك اشتباه في هذا الأمر، فإن المرأة كما قال بعض العلماء قال لا ترى الماء خارجا، فهذا قد يشتبه على أن المرأة لا تحتلم، والصحيح أنها تحتلم كما يحتلم الرجل، وكما أنها في الجماع قد يحصل لها الإنزال فلا ترى الماء، فكذلك قد تحتلم ويحصل الإنزال ولا ترى الماء. هل يستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها في كونها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي التجرد من جميع الملابس عند جماع الأهل؟ عند الجماع لا يدل على هذا، لا يدل، دائما ينبغي التنبه لهذه الإطلاقات. كون الثوب أصابه المني لا يدل على أنه كان لابسا له عند الجماع، لا يلزم، أنه قد يكون في مكان قريب فأصابه، أو أنه كان قد افترش ثوبه أو شيء آخر من هذا القبيل، لأنه لا يدل، لأن هذا الشيء إن لم يدل السياق عليه فإنه ليس بلازم، ليس هذا بلازم. ثم إن التجرد أنه جائز، يعني تجرد الزوجين يعني هذا جائز وليس فيه محذور، وإنما الذي ينهى عنه هو تجرد المرأة في غير بيتها، يعني وكذلك في مكان للرجل أو المرأة للطلع على العورة، أما بين الزوجين فلا بأس بذلك. خروج المني من غير لذة ولا دفق هل يوجب الغسل؟ قال بعض العلماء لا يتصور أن المني هو عدف، كما عرفه العلماء هو الماء الخارج عن شهوة بدفق، إلا أن يكون هناك مرض، إذا وجد المرض هذا له حكمه فيكون العبرة بخروج المني، لكن الأصل أنه لا يكون إلا عن شهوة، بل الشهوة غالبة بخلاف المني، المذي يكون عن شهوة يعني ضعيفة قد لا يستشعر بها الإنسان ويخرج من غير شعور، أما هذا لا يكون إلا بشعور. نعم. خروجه بعد البول، الذي يخرج بعد البول ليس بالمني وإنما هو ودي، وهو ماء أبيض فيه كثافة لكنه ليس كالمني، فهذا الذي يخرج بعد البول يشكل على بعض الناس خصوصا بعض الشباب، هذا ليس بمني وليس بمذي، وإنما هو يخرج خصوصا مع يعني الشاب إذا كان غير متزوج أو الرجل انقطع عن أهله، فإنه يخرج بعد البول في آخر البول أحيانا، وهذا يوجب الوضوء وليس من المني. خروجه بعد الغسل أو في أثنائه، الأحوط أن يغتسل، لكن الأصل في هذا أنه لم يخرج من مكانه الذي هو مستودعه، وإنما كان مما علق في المجرى، ولكن الأحوط هو أن يغتسل وأن ينتظر حتى يكتمل خروجه. إذا قام الرجل من النوم ووجد الماء ولم يذكر احتلاما فهل يغتسل أم لا؟ نعم يغتسل، لأن هذه علامة ظاهرة، فإذا وجد الماء وعرف أنه مني يغتسل وإن لم يتذكر، لأنه قد يحصل للناس أنه يحصل له الاحتلام وهو لا يشعر، لكن المرأة إذا لم ترى شيئا فهذا دليل على أنها يعني لم تعلم هذا بيقين، لكن الرجل إذا رأى أو حتى المرأة إذا رأت الماء فوجب عليها، ولكن إذا علمت به ولم تره فهنا كما قال العلماء أنها إذا رأت هنا بمعنى علمت. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان وجب الغسل، فهل يدل ذلك على أن مجرد المس موجب للغسل وإن لم يحصل الإيلاج؟ قال بعض العلماء لا يتصور مس الختان الختان إلا أن يكون مع الإيلاج، لأن الختان هو ما يكون من أعلى فرج المرأة، وبالنسبة للرجل الختان هو ما يكون بعد الحشفة، فلا يلتقي الختان مع الختان إلا مع إيلاج الحشفة، وهذا الذي فسر به العلماء. أما الملاصقة من غير إيلاج فإن هذا ليس مما دل عليه النص، وعلى هذا فالعلماء ذكروا أن هذا إنما يكون مع إيلاج يعني شيء من الذكر وهو إيلاج الحشف حتى يحصل مس الختان للختان. نعم. يقول السائل هل يكتفي المرء بثلاث حثيات في غسل شعره ولو غلب على ظنه أنه لم يصل الماء إلى أصول الشعر؟ لا، الذي جاء في الحديث في قول عائشة قالت حتى إذا ظن أنه أروى بشرته، فهو أن يتيقن أن الماء وصل إلى بشرته. فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يروى أنه حث على رأسه يعني كان مع الإتقان، فبعض الناس لو يحث 10 حثوات وهو غير متقن ولا يستطيع أن يوصل الماء إلى البشرة هذا لا يترتب عليه حكم، وإنما المقصود هو وصول الماء إلى البشرة، وصول الماء إلى البشرة، وهذا الذي دل عليه الحديث. نعم. يقول السائل إذا اشتهر أهل البدع بشعار أو لباس أو صفة فهل يلزم من ذلك تحريم التشبه بهم في ذلك وإن كان أصله مباحا؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا مما أول إذا كان هذا من الدين فلا تترك السنة لكون أهل البدع يفعلونها، بل حتى الكفار كما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اليهود أنهم كانوا يصومون يوم عاشوراء وأنهم كانوا يصومونه يقولون يوم أنجى الله فيه موسى، قال نحن أولى بموسى فصامه، لكنه خالف اليهود بأنه صام يوما قبله أو بعده. فإذا كان هذا من الدين فلا يترك لكون المبتدع يعني يفعل هذا، وأما إذا كان مباحا فإذا كان هذا الشعار لأهل البدع وليس بمعروف عند أهل السنة فلا يوافقوا فيه. نعم. وأما إذا كان من الأمور المباحة التي يفعلها أهل السنة وأهل البدعة فلا يترك يعني فعل شيء من المباح بقصد أن المبتدع فعله، مثل إنسان يقول مثلا المبتدعة يسبحون ويذكرون الله بعد الصلاة ويجلسون في المساجد، نحن لا نوافقهم في ذلك، أو المبتدع يفعلون كذا ما دل عليه الدين، أو كان أيضا من الأمور المباحة ولو فعله المبتدع فإنه لا يترك لكون المبتدع فعله إلا أن يكون شعارا له ولا يعرف في أهل السنة، فينبغي تجنب مشابهة هؤلاء. هل يجوز التيمم برمال الصحراء أو البحر؟ كل ما له يعني تراب ما له غبار يتيمم به من الماء الذي يكون أصله في البحر، التراب الذي يكون في البحر أو الذي يكون في الصحراء إذا ضرب بيديه على التراب فإن الأصل في التراب أن يكون له غبار، وأما المبتل الذي يخرج من البحر فإن هذا لا يجزي لأنه مبتل بالماء وليس فيه غبار ولا يصعد منه. يقول السائل عندنا في البلاد يجعلون بجوار باب المسجد حجرا أملس بقصد أن يتيمم به من لا يستطيع استعمال الماء، فهل هذا الصنيع حسن لا شيء فيه؟ ليس هذا بحسن، بل هذا مما يستعان به على التهاون في الوضوء، كما يوجد عند بعض الناس تهاون في هذا الأمر. وأنا سألت بعض العلماء، بعض طلاب العلم، عن منشأ تهاون بعض الناس في التيمم، خصوصا عند بعض المتأخرين من المالكية، فقال إن هذا لم يكن معروفا في المذهب قديما، وإنما وجد هذا عند بعض المتأخرين، وهو أن بعض أو أحد العلماء من المتأخرين كأنه أقنع الناس في أن استخدام الماء كثيرا يوجب الأمراض، وقال أنه يوجب السم، فأصبح كثير من الناس يظن أن استخدام الماء كثيرا للغسل والوضوء يوجب هذا المرض، فأصبحوا يتيممون في الشتاء كله، بل إن بعضهم يتيمم في الصيف والشتاء، فتوسع الناس في هذا، فهذا مخالف للسنة حتى ولو وجد في المذهب، ولو وجد عند المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف، إذا دلت السنة على شيء فينبغي أن تأخذ الأحكام من السنة، ما كون تتخذ يعني أحجار، حتى إن بعضهم يحمل الحجر في جيبه ويكون صحيحا سليما وقادر على وجوده على الوضوء وعلى الغسل مع وجود المياه ويتيمم توسعا، هذا لا يجي وطهرته غير صحيحة. أما المريض الذي أصابه مرض سواء في الصيف أو الشتاء حتى لو كان الدهر كله ويضره الماء لا بأس، لكن ما ينبغي التوسع في هذا، لأن بعض الناس يتهاون، حتى أن بعض طلاب العلم تعجب، ضارب مرة 3 أيام في المدينة وهو يتيمم والمياه حوله ويقول أنا مريض بي زكام أو كذا، زكام كل الناس يصيبها هذا ويتعرضون، فهل يضره هذا؟ لا يضر، خاصة الآن مع وجود المياه الساخنة، فلا ينبغي التهاون أبدا. أما الذي يضره بيقين أو بتقرير طبيب أو ب يعني شيء يعني ملموس، فالإنسان يعني لا يجوز له أن يجلب لنفسه المشقة، لكن أيضا لا ينبغي التوسع في هذا. ثم كونه يتخذ في المساجد أماكن ما ينبغي، الأصل في الناس أنهم يتيممون في أي مكان، وكأنه يتخذ كأنه شيء أصبح طبيعي مثل دورات المياه حول المساجد، هناك أماكن للتيمم، لأن الأصل في التيمم أنه شيء طارئ، يعني بخلاف الوضوء، فالأصل في الناس أنهم يتوضعون. هل العلماء متفقون على جواز التيمم بالجدار الذي به غبار؟ لا، فيه خلاف، التيمم بالجدار فيه خلاف، ولكن عن كثير أنهم يرون التيمم به خصوصا عند فقد التراب، وأما الذي لا خلاف فيه هو التيمم بالصعيد وهو التراب. هل يجوز للمتيمم أن يؤم المتوضئ؟ لا بأس بذلك، لأن طهارته صحيحة، ولأن العبرة هنا في الصلاة هو من هو أقدر على الصلاة، وإلا لو قيل بهذا يعني من توضأ ثلاثا ثلاثا ومن توضأ مرة مرة يقال أنه يقدم من هو أعظم إسباغا، فلا يقال، فإن الطهارة هنا حصلت التي يستباح بها الصلاة. نعم. سائل يذكر أنه أصابه وسواس في كثرة استعمال الماء للتطهير من النجاسة وللوضوء للصلاة والغسل كذلك، فيرجو منكم النصيحة. النصيحة هو ترك هذه الوساوس، وهذه مشكلة الآن أصبحت كبيرة، وكثير من الناس يشكو من هذه الوساوس، وهؤلاء الذين يسألون لا يقنع بسؤال عالم ولا اثنين ولا ثلاثة، يسأل الدهر كله ويجاب ثم يصر. قبل أن آتي بدقائق كنت في الإجابة على الهاتف المجاني، فكان يسألني أحد من به وسوسة وأجبته، قال سألت الكثير ويقولون لي ما قلت، قل دع الوسوسة واعتد بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا أستطيع، فهذا مرض يعني، وإذا تمادى الإنسان في هذا الشيء سيصبح بعد ذلك يعني يصعب عليه التخلص منه. فنحن نقول لهؤلاء الذين أصيبوا بهذا، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم، أن علاجهم في أنفسهم، أن يشتغل بها عن هذه الوسوسة بالسنة، وبطاعة الله عز وجل وبما يقربه إلى الله ولا يشتغل بهذا الأمر، ودائما يتذكر أن هنا أمران، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أنه لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وسئل عن هذه المسألة وقال أنه يكفيه أن ينضح لباسه، وهذا فيه قطع للوسوسة. وأيضا الشرع يعني مبناه على التيسير وليس على التعسير، فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والشيطان يقول لا، أخرج من صلاتك، أعد وضوءك، انتقضت طهارتك. وهنا لو تصور الإنسان، إما أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم أو تطيع الشيطان، فهذه طاعة للشيطان، كأنك تكذب النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق الشيطان. ولو تأمل الإنسان ضرر هذه المسألة عليه لأدرك خطورة الأمر. أنت ما تريد، نحن لا نريد إلا القبول من الله، ونحن لا نعلم أن الله يقبل من فلان ويرد فلان إلا بما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان بعض الصحابة وبعض السلف مبالغة في دفع الوسوسة، يقول لو رأيته يسيل على فخذي ما قطعت صلاة. صدقنا المذي إن بعض الناس يصاب بوسوسة في هذا، ليس المقصود أنه إذا تيقن، لكن بعض الناس يصاب بوسوسة وكلما حس ببلل قال يعني انتقضت طهارتي، أو تحركت يعني شوته قال انتقضت طهارتي. فالعبرة بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة مرحومة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من توضأ إلى أنه لا ينصرف حتى يجد شيئا محسوسا، إما ريح وإما صوت. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحس برطوبة أو بغيره، فقطع هذا الباب. فأنت ولو أحسست بالرطوبة وأحسست بشيء فلا تنصرف من صلاتك حتى تجد العلامتين، وهو وجود الصوت الذي يسمع أو الريح التي تشم، هذه رحمة. فإذا استيقن الإنسان هذا سيذهب بعد ذلك عن الوسواس، ويصبح هذا الأمر في خبر ما يخبر عنه في الماضي بعد أن كان موجودا. لكن إذا اشتغل به الإنسان سيأتيه الشيطان من مداخل كثيرة، حتى إن بعض الناس إذا فرغ من الطهارة أتاه في الصلاة فقال له أنت لم تكبر تكبيرة الإحرام، ولا يزال يكبر حتى يركع الإمام وهو لم يكبر، ثم يقرأ الفاتحة وقد يركع الإمام وهو لم يقرأها كما ذكر هذا الإمام ابن القيم. فهذا الباب يعني بحر لا ساحل له، الشيطان يستهوي الإنسان في هذا الباب وفي هذه الوسائل حتى يخرجه بها عن الدين. وفي قضية كثرة استعمال المياه الآن، ربما لا يقنع، ربما لا يقنع إلا إذا غمس يده شيء من هذا القبيل. كيف؟ ربما لا يطمئن حتى مثلا يغمس يده في شيء أو كذا. في ماذا؟ يعني لا بد أن يستعمل مثلا كميات كبيرة من الماء. لا، ما يلزم، هو أن يعمم يعني بدنه بالماء. وأما يعني الدلك فيه خلاف بين العلماء، وأما إذا عمم بدنه بالماء فإنه يجزئه. حتى ابن عقيل له قصة طريفة مع أحد الموسوسين، قال له إذا غمست في البحر أو في النهر فهل يرتفع الحدث بهذا؟ يقصد مع النية. فقال له ليس عليك طهارة. قال له لما؟ قال لأنك مجنون. يعني إنسان يغمس نفسه في البحر ثم يقول هل أصاب الماء جميع البدن وهل أعم الماء جميع البدن، هذا ضرب من الجنون، وهذا على سبيل يعني الزجر. قال ليس عليك طهارة لأنك مجنون. فهذا باتفاق العلماء أنه لو غمس في البحر أو في نهر بقصد رفع الحدث فإن هذا يزيل الحدث، لكن إذا كانت نجاسة ملتصقة بالبدن أو بالجسم لا تزال تغسل. فإذا عمم بدنه بالغسل يجزي، ولا ينبغي أن الإسراف في الماء، وإنما المقصود هو تمرير الماء على البدن. وأما الدلك فيه خلاف، وهو قول للإمام مالك، وفيه احتياط، فإن بعض الناس قد يعني لا يصيب الماء بدنه لبدانته أو لأمر آخر، فينبغي له أن يمر يده خصوصا في الأماكن التي قد يعني لا يصيبها الماء، مثل الإبطين وبين الفخذين، وإذا كان بدينا في بطنه طبق لا يصيبها الماء، ينبغي له أن يمر بيده على هذه الأماكن حتى يتأكد من وصول الماء إلى جميع البدن. يقول السائل: إذا تيمم لرفع الحدث الأكبر أو الأصغر ثم وجد الماء، فهل يغتسل أو يتوضأ؟ إذا تيمم وصلى فإنه لا يعيد، وأما إذا تيمم ووجد الماء وهو في وقت الصلاة يتوضأ، لأنه وجد الماء قبل الدخول في الصلاة. أما إذا فرغ من صلاة فلا يعيد. قال بعض العلماء: إذا كان في الوقت يعني يعيد. الصحيح أنه إذا فرغ من صلاة ليس عليه الإعادة. لكن للصلاة الآتية ما الذي يجب عليه؟ في ماذا؟ للصلوات الآتية إذا وجد الماء نعم يتوضأ. يغتسل أو يتوضأ؟ نعم، إذا وجد الماء قبل وجوب الصلاة الآتية فإنه يجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل. أما الصلاة التي فرغ منها، لكن الخلاف في صلاة فرغ منها وهو ما زال في الوقت، فهذا يجزئه لأنه دخل في الصلاة لم يجد الماء فتطهر. نعم. يعني مثلا إذا كان عليه حدث أكبر ثم وجد الماء ويريد أن يصلي صلاة آتية، يكتفي بالوضوء أو لا بد من الغسل؟ لا بد أن يغتسل. لا بد أن يغتسل، لأنه لا يستبيح الصلاة مع وجود الماء إلا بالغسل، ووجد الماء. نعم. يقول: في البلد ثلوج كثيرة تغطي الأرض، فكيف نتيمم؟ على كل حال يبحث عن التراب، وهذه الحالة هي التي ذكر العلماء، إذا لم يجد إلا الجدار أو أي مكان، حتى بعضهم قال لو كان هناك لباس أو شيء فيه تراب أو فيه غبار لا بأس أن يتيمم به، ما أقصد ما يصيب اليدين من الغبار. وهذه الأماكن اللي فيها ثلوج كثيرة فيها مياه، الإنسان يتصور اللي فيها ثلوج كثيرة لأن فيها مياه، وهذه المياه ممكن تسخن، ممكن يعني تكون هي بنفسها يعني ما أصبحت صالحة للاستخدام. نعم. يقول: إذا اتخذ سراويل خاصة للنوم خشية أن يصيبها المذي، فهل هذا يعتبر من التنطع لأن المذي لا يظهر على السراويل؟ إذا كان يعلم أنه عرضة لهذا الشيء لا بأس، أما إذا كان من غير حاجة ما ينبغي، يعني في كل نوم يتعرض لهذا هذا غير معقول، إلا إذا كان هو يتعرض لهذا مثل المباشرة أو غيرها فهذا عرضة، بل هذا هو الأصل وهذا هو الغالب فيحتاط. أما إذا كان في كل نوم يقدر أنه، لا أرى أن هذا من خروج عن المألوف. ابن عباس رضي الله عنهما قيل أنه اتخذ لباسا له للصلاة، قال أرى الذباب يقع على القدر فيأتي على الثوب، ثم رأى أن هذا مخالف للسنة ثم تركه. فما ينبغي اتخاذ ثياب للصلاة إلا على سبيل ما هو معتاد من الناس من التزين للخروج، أما إذا كان ظن أن هذه نجسة وأن ثياب البيت أو النوم نجسة من غير سبب لذلك فإن هذا من التنطع والتكلف. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.